تفضل الشيخ. الحديث السادس عشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم على وجازته، وأورده الإمام النووي في الأربعين لأنه جامع لزمام الأخلاق الكريمة. فهذه الوصية تضبط أخلاق المسلم وتحفظها عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رجلا جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الصحابة لا يضرنا معرفة اسمه، عدم معرفة اسمه ما يضر، لأن القصد ليس هو البحث عن اسمه، القصد الفائدة من هذا الحديث والفائدة من الوصية التي أخذها هذا الرجل. فالرجل جاء قال: يا رسول الله أوصني. هذا فيه أن الصحابة حريصون على الخير، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الوصية. قال: أوصني. الوصية هي العهد المؤكد، الوصية هي العهد المؤكد، والله جل وعلا وصى عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة، وصى الإيمان، وهكذا الإنسان يوصي يعني يعهد لمن بعده، فالوصية هي العهد المؤكد. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أعظم وصية، وصية بتقوى الله. هنا قال: أوصني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عبارة موجزة، قال: لا تغضب. قد يقول قائل: لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله؟ أليست هذه من الوصايا العظيمة، من أعظم الوصايا؟ نقول: نعم، لكن الوصية هنا لما كان حاله يناسب هذا، وأن يكرر عليه ينبهه إلى عدم الغضب، أوصاه بعدم الغضب. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله يلاحظون المدعوين، فإذا رأوا في المدعو عجلة أو طيشا وغضبا وجاءهم يقول: أوصني يا أخي، بماذا توصيني؟ قال: لا تغضب. يلاحظ حاله، وإذا رأى من حاله وعرف من أحواله أنه يصاحب الأشرار يقول وقال: بماذا توصيني؟ قال: لا تصحب الأشرار، ابحث عن الجلساء الصالحين واحذر الجلساء السوء. إذا جاءه وقال: أوصني، وهو يراه عليه أثر التقصير في مظهره وأثر تناوله لبعض المحرمات، فيقول له: أطب مطعمك، اترك الدخان، اترك كذا، يوصيه وصية تناسب الحال، يوصي وصية تناسب الحال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو هريرة، أبو هريرة عالم من علماء الصحابة وحفاظهم، قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، أوصاني بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم من كل شأن ثلاثة أيام. لاحظ الوصايا هذه لأبي هريرة مختلفة عن وصية الرجل هذا. أوصاه بالكمال في العبادات، بأن يأتي بالنوافل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه من حفاظ الصحابة ومن تعلموا العلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية تناسب. وهكذا هنا الصحابي هذا قال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا: أوصني يا رسول الله. وهذا يدلك على أن هذه الوصية هي المناسبة له، لأنه كرر هذا الكلام، ردد مرارا يقول: أوصني يا رسول الله، يقول: لا تغضب، قل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أنه في عجلة وفيه يحتاج إلى شيء من الهدوء والحلم، فقال: لا تغضب. والغضب مصدر الشرور، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة يقذفها الشيطان في قلب العبد، كما عند الترمذي وغيره. فالغضب جمرة تقذف في قلب الإنسان، يقذفها الشيطان، فتحمر أوداجه، تنتفخ أوداجه، ويحمر وجهه، ويغضب، بل حتى قد يقف شعره من شدة الغضب، وقد يهبي، وقد يقول الكلام الذي لا ينبغي، قد يطلق، قد يسب، قد يشتم، قد يقتل وقد يضرب، أليس كذلك؟ هذا حال الذي يغضب ويشتد غضبه ولا يملك نفسه. لهذا الغضب مصدر للشرور، والبعد عنه وتركه جماع الأخلاق الطيبة ورباطها والحافظ لها عدم الغضب، له الحلم والأنات. قال لا تغضب، وهنا قال لا تغضب يعني لا يحصل منك الغضب ولو الغضب الطبيعي، بل اضبط نفسك، تعلم الحلم، تصبر، ومن يتصبر يصبره الله، علم نفسك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ليصرع الناس بقوة بدنه، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فعود نفسك، وأيضا لا تغضب أي لا ترتب الآثار على غضبك. إذا غضبت فلا تأتي بالأشياء التي تنتج عنه، فقد يغضب ويطلق لا انتبه، يقتل، يضرب، يرتكب أمورا يندم عليها. لذلك انتبه، لا تغضب، لا تفعل الآثار الناجمة عن الغضب، ولا تغضب أصلا ابتداء. قد يقول قائل الغضب شيء طبيعي، نقول عود نفسك على أن تملك نفسك، وليس كل الغضب مذموم، الغضب لله محمود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، لكن أيضا حتى الغضب الشرعي والذي لله يجب أن يضبط بضوابط الشرع، لأن الحماس والغضب إذا كان لله إذا لم ينضبط ينقلب هذا الحماس وتنقلب العاطفة هذه الدينية إلى عاصفة، وتودي بصاحبها إلى أن يرتكب أمورا لا تحمل عقباه ولم تشرعها الشريعة. فعلى الإنسان ينضبط بشرع الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب التي تمنع الغضب يا إخواني أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب كما قلنا جمرة يقذفها الشيطان في قلب العبد، فاستعذ بالله منه. ولهذا إذا رأيت أناس متخاصمين قل يا أخي استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا نعرف أن بعض الناس يقول ليش تقول استعذ بالله من الشيطان، شايفني مجنون؟ هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما أحمرت تفخت أوداجه وأحمرت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث أبي أمامة، الحديث هذا يروي أبو أمامة صحيح مسلم، قال لو قال هذا ذهب عنه ما يجد. فذهبوا للرجل وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لو قلت أعوذ بالله. قال أبي يا جنون، هو نفس الرجل قال لهم أنا مجنون، شايفيني مجنون؟ فمع الانفعال ما يدرك ماذا يقول. لذلك الاستعاذة بالله تطفئ هذه الجمرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا الوضوء يطفئ جمرة الغضب، لأن الشيطان من نار وهذه الجمرة قذفها في قلبك، فإذا توضأت تنطفئ. أيضا تغيير الهيئة، إذا كنت قائما فاجلس، إن كنت جالسا اضطجع، إن كنت في المنزل اخرج منه لئلا تزداد ويزداد الغضب والقيل والقال والرد وكثرة الجدال، فيقع المحذور بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أولادك، ففارق هذا المكان، ابتعد عنه. فهذا من الأشياء التي تمنع أن تصل بالغضب إلى مراحل تندم عليها بعد ذلك. المقصود أن هذه وصية عظيمة، إذا الإنسان ترك الغضب وتعلم الحلم والأنات والتصبر حمد ذلك، لأن العاقبة حميدة والغضب عواقبه خطيرة. كما قلت لكم قد يضرب، يقتل، يطلق. بعض الناس اليوم لا يتحمل لو أن إنسان تقدم أمامه في السيارة، مثل ما يقولون سقط عليه في السيارة، ها على طول يا كذا يا كذا يغضب، ثم يبدأ يذهب يريد أن يتبعه بالسيارة ويلاحقه حتى يوقفه ثم يضربه. كل هذا من إيش؟ من الشيطان. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله أن الله سلمنا من هذا الرجل، هو أخطأ والحمد لله أن الله كفانا شره، ما صدمناه، الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملك نفسه عند الغضب، لم يشتم، لم يسب، لم يتوقف في الطريق ويتضارب معه ويعطل مصالحه ومصالح الآخرين، ثم قد يضربه وقد يقتله فيندم، تحصل عواقب وخيمة. فعلى المؤمن أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب،